الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعود إلى شرح كتاب رياض الصالحين بعد يعني توقف لأسابيع بسبب يعني حلول يعني شهر رمضان. الإمام النووي رحمه الله في كتابه كتاب الأمور المنهي عنها في هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين، بعد أن فرغ من ذكر يعني عدة أبواب تتعلق بالأقوال المنهي عنها، يعني مرت معنا أبواب كثيرة ذكر فيها يعني أقوالا نهى عنها الشرع، انتقل بعد ذلك لبيان بعض الأفعال المنهي عنها، وهذه الأفعال تتعلق بالمرأة خاصة، تتعلق بالمرأة خاصة. فقال رحمه الله: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الرجل إذا طلب امرأته زوجته للفراش من أجل أن يعاشرها فيحرم عليها أن تمتنع، يحرم عليها الامتناع، وامتناعها كما سيأتي من كبائر الذنوب، لأن من أعظم مقاصد الزواج هو تحصين الفرج. يعني الرجل لماذا يتزوج يا جماعة؟ طبعا عنده مقاصد كثيرة، من أعظم تلك المقاصد وأهمها أن يحصن نفسه، أن يحصن نفسه وأن يقضي وطره فيما أحل الله تبارك وتعالى. وبالتالي فإذا دعا امرأته ومنعته من ذلك وحرمته من ذلك، فمعنى ذلك أنها حرمته من أعظم المقاصد التي تزوج من أجلها. فلذلك يعني يعد امتناع المرأة في هذه الحالة محرما، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب. لماذا يحرم؟ لأن الرجل إذا لم يقضي وطاره في الحلال فإن ذلك والعياذ بالله قد يجره إلى أمور محرمة، قد يجره إلى أمور تحرم عليه. ولهذا قال المؤلف: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أي امتنعت، يقول: فبات غضبان عليها، أي بات زوجها غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة، واللعن كما مر معنا في بعض المناسبات هو دليل على كون المعصية من الكبائر، يعني أي معصية ورد فيها نص باللعن فإن هذا اللعن يدل على أن هذه المعصية من كبائر الذنوب، لأن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغائر. إذن فالذنوب صغائر وكبائر. الكبائر يعني متى نقول بأن المعصية كبيرة؟ يعني إذا يعني وجدت يعني لها يعني دلائل وقرائن، منها اللعن، يعني أي معصية يعني يلعن فيها صاحبها فهذا اللعن دليل على أن هذه المعصية من الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله كبيرة من الكبائر. لعن الله من لعن والديه، فلعن الوالدين كبيرة. لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض وحدودها، فتغيير منار الأرض كبير. وهكذا إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبات أي الزوج غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح. قال متفق عليه. وفي رواية حتى ترجع. حتى ترجع بمعنى أن هذه المرأة لو أنها امتنعت على زوجها لعدة ليال فمعنى ذلك أن الملائكة ستستمر والعياذ بالله في لعنها، تلعنها في اليوم الأول وفي الثاني وفي الثالث حتى ترجع، يعني حتى ترجع إلى ما دعاها إليها الزوج، وإلا يعني تبقى وتستمر الملائكة في لعنها. إذا فهذا يعني حديث واضح يعني وصريح يعني في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. اللهم كما قال المؤلف إلا إذا كان لها عذر شرعي، إذا كانت مثلا هذه المرأة مريضة، إذا كانت هذه المرأة يعني مريضة يتعذر عليها أن يعاشرها الزوج، فحينئذ لها أن تمتنع وعليها أن تشرح ذلك لزوجها. طبعا يعني قد يحرم على الزوج أن يعاشر امرأته إذا كانت في حيض مثلا، إذا الحيض يعني عذر شرعي لتمتنع المرأة من الجماع. فالحاصل أن المرأة يعني إذا كان لها عذر شرعي لتمتنع فلها أن تمتنع، ولكن من غير هذا العذر ليس لها أن تمتنع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بابا آخر يتضمن أيضا يعني فعلا من الأفعال المنهي عنها في حق المرأة. يقول باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذا فالمرأة يعني إذا أرادت أن تصوم، إذا أرادت أن تصوم فعليها أن تستأذن الزوج، عليها أن تستأذن الزوج، فإن أذن لها صامت، ولكن إن لم يأذن لها فلا يجوز لها أن تصوم، لأن الزوج قد يحتاجها، قد يحتاجها في أثناء النهار، قد يحتاج أن يجامعها في أثناء النهار، فليس لها أن تصوم بغير إذنه. ولكن هذا المنع في حال حضور الزوج إذا كان زوجها حاضرا، وأما إن كان الزوج غائبا ومسافرا فلها أن تصوم، لأن هذا المنع هو لحق الزوج، وهذا الحق إنما يكون في حال حضور الزوج، فإن غاب الزوج فكان مسافرا فلا يلزمها طبعا أن تستأذن. ولهذا قال المؤلف باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وشاهد هنا بمعنى حاضر، وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث. تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا إذا أذن الزوج، إلا إذا أذن الزوج، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت الزوج شخصا تعلم بأن الزوج لا يحب دخوله، حتى لو كان من الأقارب، ولو كان هذا الإنسان هو أخا لهذه الزوجة يرحمك الله، يعني المرأة حتى أخوها ما تدخلوش لو علمت بأن زوجها لا يحب دخوله، حتى لو كان أخا أو قريبا. ولهذا نص العلماء بأن المرأة إذا علمت بأن زوجها لا يمانع من دخول شخص ما بيته فلا يلزمها أن تستأذنه. فمثلا إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يعني يقبل بأن يزورها والداها في بيتها فلا يلزم أن تخبره بدخولهما وزيارتهما، إذا علمت بأن الزوج يعني أراض بذلك. ولكن إن لم تعلم رضا زوجها في دخول شخص ما بيته فليس له أن تدخله إلا بماذا؟ بإذن الزوج. إذن هذا هو معنى الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وهذا الحديث متفق عليه. بعد ذلك يعني شرع الإمام النووي رحمه الله في ذكر منهيات تتعلق بالصلاة، يعني ذكر عدة أبواب في منهيات تتعلق بالصلاة، فقال: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. إذا فالمأموم الذي يصلي وراء إمام يجب عليه متابعة إمامه، يجب عليه متابعة إمامه، ويحرم عليه أن يسابق الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليتابع. وبالتالي فليس للمأموم أن يسبق إمامه، وخاصة في الركوع والسجود. وبعض الناس يعني قد يعني يتساهل يعني في هذا الباب ويغفل عن هذا الباب، فتجده يسبق الإمام في الركوع والسجود. يعني بعض الناس يعني بمجرد أن يسمع يعني الهمزة الله، يعني الإمام ما زال لما كملش كلمة الله هو خلاص هو ركع. لماذا؟ أصبر يا أخي، أصبر. وعلاج يعني هذا الأمر كما نبه بعض أهل العلم هو أن تستحضر أيها المسابق بأنك لن تسلم قبل الإمام، يعني دوكس بختو للرفع الركوع، يعني راح تخرج من صلاة قبل منه، ستسبقه ثم تنتظره، ما الفائدة؟ فلن تخرج من صلاتك إلا بعد أن يسلم الإمام، صح ولا لا؟ إذن فلماذا هذه المسابقة؟ يعني بعض الناس غير يسمع تجده ركع وسجد، لا، سنعليه أن يصبر وأن ينظر ويتحرى حركات إمامه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإذا ركع فاركعوا، وفي بعض الروايات قال: ولا تركعوا حتى يركع. إذن لا تركع حتى يركع إمامك، لا تركع حتى يركع إمامك، تأكد من أن إمامك قد ركع ثم اركع، وتأكد من أن إمامك قد سجد ثم اسجد. إذن فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر. وهذا الأمر يا جماعة يعني ليس أمرا سهلا. بعض الناس ممكن يظن أن مسابقة الإمام يعني مكروهة فقط، نقول لا، بل هي محرمة، بل هي من الكبائر، بل هي من الكبائر كما سيأتي. ولهذا يقول المؤلف: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أما يخشى يعني أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، يعني أما تخشى من أن يجعل الله تبارك وتعالى رأسك رأس حمار إذا سبقت الإمام، يعني أنت بمسابقتك للإمام تعرض خلقتك والعياذ بالله للمسخ، للمسخ، قد يعاقبك الله تعالى بمسخ. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. ولهذا سبحان الله أذكر أنني قرأت في فتح الباري فيما أذكر أن بعض أهل العلم يعني ذكروا قصة في هذا الباب، ذكروا قصة في هذا الباب، يعني جماعة يعني من طلبة العلم والحديث لا أذكر الآن، يعني كانوا يعني يحضرون عند شيخ يعني ليسمعوا منه العلم والحديث لا أذكر الآن، فكان ذلك الشيخ لا يحدثهم إلا من وراء حجاب، يعني يضع حجابا بينهم وبينهم. فلما سألوه عن سبب ذلك أخبرهم بأن رأسه رأس حمار والعياذ بالله، وأنه في مرة من المرات يعني سبق الإمام فتحول يعني رأسه إلى رأس حمار والعياذ بالله. فهذه قصة أذكر أني يعني قرأتها ولكن لا أذكر يعني في أي كتاب، غالب ظني أنها في فتح الباري. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هدد وتوعد من يسابق الإمام يعني بهذا الوعيد الشديد. هذا وعيد شديد، ولهذا قلنا من علامات الكبيرة أن يرد في الذنب والمعصية وعيد شديد، فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قال: متفق عليه. إذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.